سائل يقول: هل المرابط يطلق على من رابط في الجهاد أم يطلق كذلك على من رابط في طلب العلم أو المكث في المسجد أو غير ذلك من العبادات؟ أفتونا بارك الله فيكم. هو الرباط يطلق على لزوم المكان في مواجهة العدو، والجهاد ما يطلق عليه الرباط، لأن الجهاد هو يعني مجاهدة العدو وقتاله، وله فضل عظيم، وقد يكون أجر المجاهد أعظم من أجر المرابط. لكن الرباط عندما لا يكون هناك جهاد، وإنما هو مرابطة يعني في ثغور المسلمين وما يسمى الآن الحدود، حتى يكون فيه ذب عن المسلمين. لكن إن استمر الجهاد وأصبحت فيه مرابطة وترقب وانتظار ودفع لشر العدو المتربص، فهذا يكون جهاد ورباط، فقد يكون جهاد بلا رباط، وقد يكون رباط بلا جهاد، وقد يكون جهاد ورباط معا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الترحم على بعض الناس الذين ماتوا في قتال ظنوا أنه جهاد وهو ليس كذلك؟ إذا كان مسلم يعني مات على الإسلام ولا يقدح في إسلامه، نعم يجوز الترحم عليه بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء. إنما الذي لا يترحم يعني عليه هو الكافر. أما المسلم ولو مات وهو عاصي، ولو مات وهو مسيء، فإنه بإجماع العلماء من أهل السنة والجماعة أنهم يرون الترحم على عموم المسلمين، وإن كان يكون مسيء أو قد خرج في فتنة وفي قتال، لكنه جائز يعني الترحم عليه لأنه على الإسلام. وهذا أصل ينبغي أن يعرف، أن كل من ثبت إسلامه وسلم من الكفر والشرك فإنه يجوز الترحم عليه. يقول السائل: هل الشهيد تخفف عنه سكرات الموت؟ نعم، وقد ورد في بعض الأحاديث، ولعل أيضا ينظر في ثبوتها، أن القتل في سبيل الله كالشوكة يشاكى، أو ما جاء في هذا المعنى، وأنه يخف عليه القتل في سبيل الله. وهذا يعني من فضل الله عز وجل يعني على المجاهدين. ولا شك أن المجاهد لما عرض نفسه للقتل، وأن كل من بذل شيئا لله عز وجل جعل الله عز وجل له العاقبة الحسنة في سائر أموره، ولهذا قد يخفف عن سكرات الموت لما عرض نفسه للقتل في سبيل الله، بخلاف غيره قد يتعرض لهذه السكرات ليمحص، ويكون هذا آخر البلاء الذي يلاقيه المسلم قبل الموت. يقول السائل: إذا فاتتني أذكار المساء بعد العصر، فهل أقولها بعد المغرب أم تسقط عني؟ أذكار المساء تمتد حتى بعد الغروب، ولا يظن أنها تنتهي بغروب الشمس، لأن المساء يطلق على يعني يعني ما بعد العصر، وعند بعض أهل العلم أنه من منتصف النهار، أنه من منتصف النهار نصف الثاني من اليوم إلى يعني غروب الشمس، إلى ما بعد الغروب وقت العشي، ولهذا جاء تسمية يعني المساء بالمساء وبالعشي وبالغروب. فكل هذه إن شاء الله من الأوقات التي يعني هي وقت لأذكار المساء. لكن إذا جاء في بعض الأحاديث تقييد لبعض الأذكار قبل غروب الشمس يعني أو قبل شروقها، كما جاء في بعض الأحاديث في الأذكار، فينبغي أن يلتزم بما قيد بما قبل الغروب أو ما قبل الشروق بذلك. وفي بعضها أيضا في مقابل هذا أنه إذا يعني إذا غربت الشمس أو إذا طلع النهار، لأن الأدعية المتعلقة يعني بالحفظ والتحصين إذا قالها من ليلته، إذا قالها من نهاره، فهذه يحرص أن يأتي بها بعد غروب الشمس، ويأتي بها بعد يعني طلوع الفجر. فهناك قيود يعني لأذكار الصباح والمساء، منها ما هو مقيد بقبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومنها ما هو مقيد بطلوع النهار أو بإتيان الليل، ومنها ما هو مطلق يعني في المساء وفي الصباح، فهذا الأمر فيه واسع. يقول السائل: هل صح حديث أتيتكم بالذبح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقريش؟ أتيتكم حديث أتيتكم بالذبح هل هو حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لقريش؟ أنا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءهم بالهدى والخير، وما جاءهم بالقتل والذبح، وإنما جاءهم بالخير والهدى، ولكن من لم يعني يستجيب له فإن الله أمر بجهاده. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.